بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 15 بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، مع العنصر الأول من عناصر الإيمان بالله تعالى، ألا وهو وجود الله عز وجل. سبق الحديث عن قضية الوجود في الدرسين السابقين، في الأول كمقدمة ومدخل وبيان أن وجود الله جل وعلا قضية مفروغ منها، ولكننا أمرنا أن ندعو إلى الله وأن نبين الحق وأن نجادل بالتي هي أحسن. كما أشرنا إلى الرد على شبهة الملاحدة في عدم رؤية الله عز وجل بأنه ليس كل ما لا يرى يلقى. ثم رحنا نستعرض الأدلة على وجود الله، وإن كان وجود الله عز وجل لا يحتاج إلى دليل، فإن الإنسان على ذلك مفطور، وكما قال القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. والله عز وجل هو خالق الليل والنهار، لكن أمرنا أن نتدبر كتاب الله تعالى، ومن خلال تدبرنا لكتاب الله استقرأنا أدلة تبرهن على وجود الله عز وجل، وأدلة تبرهن على وحدانيته وكماله. وإن قائلا يقول: ليس في القرآن ما يدل على وجود الله، فقد أخطأ الفهم وأبعد النزعة، لأن القرآن العظيم استعرض كثيرا من الأدلة التي تبرهن على تلك القضية حول وجود الله عز وجل وكماله وتوحيده. وما دور العلماء في هذا إلا دور البيان والتفصيل والشرح والتفسير. قد نعنصر الموضوع إلى عناصر أو نعنونه إلى عناوين. لذا احنا نقول الأدلة على وجود الله عز وجل يمكن أن تكون عقلية وشرعية، ويمكن أن تكون مركوزة في النفس والفطرة أو خارجة عنها. وهذه التقسيمات اجتهادية كذا الشأن في كل أمور العلم، كذا في الأصول. فإنا لا نجد في قرآن ربنا عز وجل أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تقسيما لأصول العلم وتنويعه على النحو الذي نعرفه ويدرسه طلبة العلم في بيان جانب من جوانب أصول الفقه، تقسيم الأحكام إلى واجب وفرض، والفارق بين الواجب والفرض أو عدم الفارق، المستحب والمسنون، المكروه والحرام، التفرقة بين الكراهة التنزيهية والتحريمية. هذه التقسيمات وما هو على شاكلتها اجتهادات العلماء. وإلا فالقرآن الكريم هو الأصل في كل ذلك. فذكرنا في المحاضرة السابقة الدليل الأول والذي سميناه دليل الخلق والحدود. دليل الخلق والحدود وبيانه مختصرا أن كل صنعة لا بد لها من خالق، وأن كل حادث لا بد له من محدث، وأن كل خلق لا بد له من خالق. فمن الذي خلق الكون بما فيه ومن فيه؟ وهو سؤال نوجهه للملائكة الذين عمي بصرهم، بل عميت بصيرتهم، فتشككوا في وجود الله أو أنكروا ذاته، مع أنه لا يعقل أن يوجد هذا الكون بلا مكون، ولا أن يكون هذا الخلق بلا خالق. وهو الذي قاله القرآن العظيم في قول ربنا الكريم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا هو الدليل من القرآن والذي يحل لنا أن نسميه بدليل الخلق والحدود. ورحنا نرد على شبهات الملاحدة لما عجزوا عن الإجابة على هذا السؤال: من الذي خلق الخلق وأوجد الكون؟ وكانت الإجابة التي لا بد منها إنما هو الله. فراحوا يتفنتون من هذه الإجابة بشبهات اخترعوها وبنظريات ابتكروها، فوضعوا لأنفسهم نظرية النسوء والارتقاء المنسوبة إلى داروين، وراحوا يقولون إنما وجدنا بالصدفة أو بالطبيعة أو بالضرورة. فكان ردنا على تلك الشبهات التي طالما تغنى بها ملاحدة وتلامذة الملاحدة ممن تربوا على فكر لينين وستالين وكارتر وفالدهاين وأمثال هؤلاء الصعاليك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نأتي إلى دليل آخر من أدلة وجود الله عز وجل استعرضه القرآن. هذا الدليل يمكن تسميته بدليل العناية والإبداع. دليل العناية والإبداع أو الهداية والإلهام. ماذا نعني بدليل العناية والإبداع؟ هو شيء زائد عن دليل الخلق والحدود متمم له. فعلى النحو الذي سبق وجود كون يدل على مكون، ووجود الخلق ذاته فيه دلالة واضحة على من أوجده، لكنه ليس موجودا فقط وليس كائنا فحسب، إنما فيه من الآيات بخلاف الوجود أو الإيجاد أو الخلق أو الحدود ما يدل على وجود الله عز وجل وكماله وقدرته وعظمته. ذلك أن الخلق لم يكن عبثا، ولا تجد شيئا في الكون لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إنما كل شيء في الكون وجد بدقة محكمة وبنظام عجيب وفيه من العناية والإبداع ما يدل على كمال الخالق جل وعلا وجماله وجلاله وعظمته. ولذا دائما وأبدا نجد الأمر في القرآن العظيم بالنظر والتفكر في هذا الكون. أن ننظر فنعتبر، ولا يكون نظرا ببلاهة أو ببلادة، وإنما كما في الحديث أن يكون نظري عبرا، وهو الذي دعينا إليه في قول ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء للنظر والتأمل والاعتبار والتفكر. ولذا إذا نظرت في الكون أو نظرت في نفسك وجدت أمورا تبرهن على ربك وتزيد في إيمانك، وهو الذي قاله الله عز وجل مختصرا في آيتين: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وتعالوا بنا نضرب أمثلة لهذه الدعوة القرآنية، نتدبر الآية ونمتثل لأمر الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. هذه الأرض التي نعيش عليها لها قشرة أرضية بسمك معين، تتفاعل مع الغلاف الجوي حيث الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. خلق الله عز وجل هذه الأرض بقدر وجعل قشرتها بقدر بحيث تظل نسبة الهواء محتفظة بمقداره. يقول أهل العلم: لو زادت القشرة الأرضية عما هي عليه وعما خلقها الله عز وجل عليه لاختلت نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجو فتنعدم الحياة أو تستحيل. لكن في عناية في بسط الأرض وإيجادها، وعناية في جعل قشرتها بالسمك الذي هي عليه، فتلك عناية من الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نظرة سريعة أو بسيطة في الأرض وأنت تجدها أرضا طينية أو رملية سوداء أو صفراء تسقى بماء واحد، وفي ذات الوقت تخرج منها النباتات أصنافا وألوانا مختلفة الأطعمة والأشكال والألوان بقدرة من وعناية من. وما أكثر التنويع في عالم كعالم النبات، فقلما تجد فاكهة أو زرعا يشاكل الآخر لونا أو طعما أو رائحة. دعوة يسيرة للإنسان أن ينظر فيما تنبته الأرض، وهي تنبت فاكهة كفاكهة الرمان، ولك أن تكسر رمانة لتنظر في حباتها كيف صفت وكيف نظمت ونسقت لتقول من الذي نظمها ونسقها وبهذا اللون صبغها وبتلك الهيئة جعلها وشكلها. ومثل ذلك وأنت تنظر في عنقود العنب أو تنظر إلى برتقالة أو إلى إصبع موز، تنظر وتتأمل آثار ما صنع المليك جل وعلا، ثم تعود بنظرك مرة أخرى لتنظر في كود الذرة كيف صفت حبات وكيف غلف بتلك الأغلفة وثبت في قلوحته، من الذي اعتنى به كل هذه العناية؟ وهلا نظرت إلى سنبلة القمح وكيف صفت وحباتها كيف غلفت بطريقة لو اجتمع عليها كل توت الدنيا لا يستطيع أن يصل إليها، وقد جعل على كل حبة شوكة بحيث لا يستطيع الطائر أن يقف عليها فيكسرها، من الذي اعتنى بها ومن الذي نسقها ونظمها؟ إنه الله، إنه الله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عنايته في ألوان من النباتات، لو أنك مررت بحديقة فنظرت إلى زهورها وورودها وكيف صبغت تلك الورود بألوان وأشكال، إنما الذي صبغها هو الله جل وعلا، والذي صنعها هو الله عز وجل. صنع الله الذي أتقن كل شيء. تجد وردة بيضاء وأخرى عمراء، هذه بين هذا وذاك، هذه بنفسجي وهذه مخططة وتلك منقطة وثالثة ساد لهذه ولا تلك، مع أن الأرض التي أخرجت كل هذه الورود سوداء، فمن الذي صبغ هذه الورود بتلك الألوان الزاهية الجميلة التي تمتع الإنسان إذا ما نظر إليها؟ وبخلاف وسعة الإنسان في النظر إلى الزهور والورود، فإذا أخرى يذكرها أهل العلم متخصصين في علم النبات والحياة، جعلت الورود بتلك الجاذبية لتجذب إليها النحل الذي يستنشق رحيقها لتستخرجه بعد ذلك شهدا عسلا فيه شفاء للناس. وكم من الممكن أن يكون هذا في نوع من الورود، لكن التنويع بين هذه الورود من أجل جاذبية النحل، فما أن تنزل على زهرة من تلك الأزهار إلا وتجذبها زهرة أخرى، فكما حطت على هذه تنتقل إلى تلك، وعندما تحط على زهرة من الأزهار تتعلق برجليها حبات اللقاح فتلقح الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى، أو تلقح الزهرة الأنثى من الزهرة الذكر، فيتم التلقيح بين النبات عن طريق الحيوان. قدرة من وعناية من؟ ماذا يقال في عالم العناية والإبداع وأنت تنظر نظرات سريعة؟ هذا فضلا عن التعمق في تلك الأمور. إذن الله عز وجل يقول لنا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العظمة في خلق الإنسان وحسن هذه الخلقة وتسويتها، ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. حسن الخلقة وتسويتها بصورة يلبها العناية والرعاية والإبداع والجمال والكمال. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا نظرت إلى الهيكل الخارجي في الإنسان، أعني دون التعمق في الأسرار التي عليها خلقة الإنسان في عالم الأجهزة، الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز السنوي، أجهزة تعمل لا يدري الإنسان كيف تعمل وينام وهي تعمل في عناية وإبداع إلهي لا مثيل له. لا، إنما أريد نظرات سريعة إلى الإنسان وهو ينظر إلى وجهه في المرآة فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الحمد لله نجحت خلقتي وزين صورتي وشان مني ما وزان مني ما كان على كثير من خلقه. وهو ينظر فيجد أن الله عز وجل جعل عينيه في جزء منخفض من الوجه، كل الأعضاء في الوجه باردة عدا عن العينين في جزء منخفض داخل عظم الوجه، لتكون العين بعيدة عن التعرض للخطر. لو في شيء تعرضت له الأنف فجرح الأنف، الفم، الأذن، سرعان ما تعالج. الحساسية العين تعرضها للمخاطر لو كانت باردة، هذا ليس من العناية، فضلا عما فيه من صورة قد تكون ذميمة في نظر الناس، لكن تصبح في جزء منخفض داخل عظم الوجه. ليس هذا فقط، يجعل الله عز وجل لها جفونا، وعلى الجفون رموش، ومن فوق ذلك حاجب، ألوان من الحراسة للحفاظ على تلك العين. عناية. ماء العين، الدموع، للحفاظ على العين، للحفاظ عليه. ماء الدموع مالح، لو لم يكن مالحا لأنثنت العين وعفنت. من أين هذا الماء المالح؟ أنت تشرب الماء عذبا ولا تشربه ملحا أجاج، تشرب الماء العذب فتجده في فمك وعلى لسانك حلوا عذبا، فيصل بقدرة قادر إلى العين ليكون مالحا، وإلى الأذن ليكون مرا، أما ملوحته للعين حتى لا تتعفن، ومرارته بالنسبة للأذن حتى يكون سببا للحفاظ على طبلة الأذن فلا تدخل إليها الحشرات فتتلف طبلة الأذن. فالماء واحد لكنه حلو على اللسان، مالح في العين، مر في الأذن، بعناية من؟ وأي لحمية تلك التي جعلها الله في الأنف تميز بين الرائحة الزكية والخبيثة؟ ولو أراد الخلق أن يخترعوا أنفا صناعيا تقوم بمهمة الأنف التي خلقها الله في التمييز بين الروائح لاحتاج إلى برج سكني مليء بالمعدات والماكينات ليقوم بمهمة اللحمية الأنفية أو مهمة الأنف، كما قال قائل: لو أردنا أن نوجد عقلا صناعيا إلكترونيا يقوم بمهام العقل البشري ذاك الذي هو جزء صغير من الرب لاحتجنا إلى حجم الأرض 4 مرات. عناية من؟ وقدرة من؟ تلك التي جعلت الإنسان في هذا الخلق البديع. وكذا قلت وأنت تنظر إلى بقية أجهزتك وأنت تنظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ اللسان يضغط على جوانب الفم فيحدث صفيرا يترتب عليه هذا الكلام الذي نتكلم به والذي تسمعه وتفهمه. ويكون اللسان يخلق الله عز وجل بطريقة معينة فيها خشونة حتى لا تنزلق الحروف عند كلام الإنسان. لسان المزمار البلعوم يخلق الله عز وجل بطريقة يؤدي مهمة مزدوجة. إذا أردت أن تأكل أو تشرب سد مسد النفس مسد الهواء، فإذا أردت أن تتنفس فهو يسد مكان الطعام والشراب. عناية من؟ فتعالى لو جلس طبيب أو عالم يحدثك عما أبدعه الله عز وجل في الإنسان من ألوان العناية في خلق الإنسان لا تملك إلا أن تخر لله عز وجل ساجدا. يقولون الله عز وجل وقد خلق هذا الكون جعل فيه من دلائل العناية والإبداع ما فيه. فمثلا الشمس على قدر معين من الأرض، كذا القمر. فلو أن الله عز وجل خلق الشمس في موضع غير التي هي عليه بحيث بعدت شيئا ما عن الأرض لتجمد كل شيء على ظهر البسيطة، ولو اقتربت عن الموضع التي هي عليه لاحترق كل شيء على ظهر الأرض وصار رمادا. إنما جعلها الله في مكان معد بعناية بالغة، كذا القمر في مكانه الذي هو فيه. يقول العلماء لو اقترب القمر من الأرض عما هو عليه الآن بنسبة معينة من الأميال فعن طريق حركة المد والجد المرتبطة بضوء القمر في عالم البحار ينسحب ماء البحار والمحيطات ليغرق اليابسة في كل يوم مرتين ثم ينحسر وقد تلاشى كل شيء في الوجود. بل ماء البحار والمحيطات جعله الله عز وجل مدحا أجاجا لأنه لو لم يكن كذلك، لو لم يكن ماء البحار والمحيطات مانحا لأنسنت الدنيا وعفنت، ولما استطاع مخلوق أن يعيش على ظهر البسيطة مع عقولة تلك الحياة. لكن الله عز وجل يجعل مياه البحار والمحيطات مالحة لتؤدي وظيفتها ولتصبح الأرض صالحة للحياة وتتبخر أو يتبخر كثير من مياه البحار والمحيطات لتصير سحبا تتجمع وتتكاثف ويجمع الله عز وجل بينها، ثم تهطل مطرا ينزله الله عز وجل على أرض الميتة فتنمو وتربو وتزداد وتخرج نباتها بإذن ربها. الأكسجين في الجو بنسبة معينة 21%، هذه النسبة لو زادت لكان كل شيء قابلا للاشتعال يشتعل مع زيادة تلك النسبة، ولو قلت لغسل الغلاف الجو وتنفس الإنسان وما استطعت أن تشعل شيئا يكون نارا منها تورون تذكرة جعلها الله عز وجل ومتاعا إلى حين. فنجد في الهواء نسب معينة مقدرة بعناية فائقة وإبداع لا مثيل له. الإنسان منا كما تعلمنا يستنشق الأكسجين ويدفر ثاني أكسيد الكربون. لو أن كل المخلوقات تستنشق الأكسجين وتدفر ثاني أكسيد الكربون ينبض هذا النوع من الهواء وتختلق البشرية وتنعدم الحياة. لكن في معادلة غريبة محكمة بعناية بالغة يتم التناسق ما بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فكما أن الإنسان يستنشق الأكسجين ويصدر ثاني أكسيد الكربون فإن النباتات تستنشق ثاني أكسيد الكربون لتخرج الأكسجين بدلا منه، وبتلك المعادلة الغريبة يتم التناسق في الكون لتنعم البشرية بهذا النوع النفيس من الهواء الذي هو سر من أسرار الحياة. صنع من؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. وخلق من؟ خلق الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وكما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وما أحسن ما قال بعضهم تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ساخطات بأبصارهن الذهب السبيك، على قصب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. وكذا قال البعض انظر لتلك الشجرة ذات الغصون المضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا، وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة فطير الأرض به بعد اغبرار خضرة، وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. إخوة الإسلام، إن أحدنا إذا دخل دارا فوجده مهيئا في غرفة مهيئة للطعام، وأخرى للمنام، وثالثة للنظافة، ورابعة للضيافة، إلى آخر ذلك الترتيب، لجزم بأن هذا الترتيب لم يتم وحده، وأن هذا الإعداد النافع لا بد وقد نشأ عن تقدير وحكمة، وأشرف عليه فاعل يعرف ما يفعل. والناظر في الكون وآفاقه والمادة وخصائصه يعرف أنها محكومة ومحكمة بقوانين مضبوطة شرحت الكثير منه علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان والطب، وأفادت منها الناس أجمل الفوائد، وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العالم حاسم في إبعاد كل شبهة توهم أنه وجد العالم كيفما اتفق. كلا، إن النظام الدقيق المختص في طوايا الذرة والمضطرب فيما بين أفلاك السماء الرحبة من أبعاد، من نظام يحكم العالم من الذرة إلى المجرة، لهو دليل على قدرة الله عز وجل وكماله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا ما نظرت إلى عالم السماء وما في السماء من كواكب كثيرة ونجوم عديدة، وفيها الشمس وفيها القمر، والأرض متعلقة بهما أكثر من بقية الأجرام السماوية، فبالنجوم المشرقة والكواكب المنيرة ازدانت السماء الدنيا التي هي سقف لهذه الدار التي يسكنها الإنسان ويعمرها، وبالقمر المنير للمنازل والتقدير استنار غالب ليل الإنسان، وبه يعرف عدد السنين والحساب، وبالشمس المضيئة أشرق النهار على الإنسان، وبها عرف ليله وميز نهاره، ومنها استمدت الأرض دفئها وحرارتها وطاقتها المودعة فيها، ولولا الشمس لتجمدت الأرض ولما كانت صالحة للحياة. وفي السماء تتجمع السحب وتتراكم، ومنها تنزل الأمطار، تنزل الأمطار مياهها العذبة لتكون بها حياة الإنسان وسعادته. وفي السماء في علوها وارتفاعها وكثرة أجرامها ومجراتها وكواكبها ونجومها وشموسها وأقمارها آيات عظام تهدي الإنسان إلى معرفة ربه، وتبين له قدرته عليه، وتريه سوابق نعمه عليه. والقرآن يدعونا للنظر والتأمل في هذه الوحدة المتكاملة والنسق البديع الذي لا خلل فيه ولا نقص، دلالة على أنه من خلق الله عز وجل، فيقول سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إن الله عز وجل أعد هذا الكون بما فيه ومن فيه لهذا الإنسان، فالكون مسخر للإنسان وحده، الكون بجميع أجزائه مسخر لخدمة نوع واحد من بين سائر أنواع الخلق، من أعظم كائن فيه إلى أصغر كائن، الكل يخدم ذلك النوع الذي هو الإنسان. وهي حقيقة مدهشة للغاية أن يكون هذا الكون الفخر الهائل بكل ما فيه من أجرامه السماوية ومخلوقاته الأرضية، الجميع مسخر تسخيرا خاصا لخدمة نوع واحد من بين سائر المخلوقات التي حواها الكون وانتظمها هذا الوجود. وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإنسان وحده. والمثل الذي يوضح هذه الحقيقة التي تبدو غريبة بادئ ذي بدء أو عجيبة هو أن يأمر أحد الملوك العظماء ببناء قصر فخم كبير فيبنى على أحسن القرآن ويجمل بأحسن أنواع التجميل ويزود بكل أسباب الراحة والارتفاق بحيث يصبح آية في باب القصور الملكية في دنيا الناس متعة وجمال، ثم ينزل به ضيف ينزل به ضيفا كريما عليه ويقول له لقد بنينا لك هذا القصر لتعيش طوال حياتك متمتعا بكل ما فيه من خيرات ونعيم. فالملك هو الله والقصر هو الكون والضيف هو الإنسان، ولله المثل الأعلى. وهذه الحقيقة قد قررها القرآن وأكدها في أكثر من آية في مثل قوله تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنها عناية الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان وإبداعه في تلك الأكوان. ومما يرتبط بالعناية والإبداع كذا ما ذكرناه من الهداية والإلهام، وسبحان الله العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. نضرب لذلك مثال خطر لعالم أمريكي أن يقيم مزرعة دواجن وأن يستفرق البيض في تلك المزرعة في جهاز خاص للتفريق، وذلك بوضع البيض في نفس درجة الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحاضنة له. فلما جمع ذلك العالم البيض ووضعه في الجهاز نصحه فلاح أن يقلب البيض في كل فترة، إذ أنه رأى الدجاجة تفعل ذلك، فسخر منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما تقلب البيضة لتعطي الجزء الأسفل من حرارة جسمها الذي ناله الجزء الأعلى، أما هو فقد أحاط البيضة بجهاز يشع حرارة ثابتة لكل أجزاء البيضة، فالأمر لا يحتاج إلى تقليب. واستمر العالم في عمله حتى جاء دور الفقر وفات ميعاده ولم تفقس بيضة واحدة، وكرر التجربة بلا جدوى، وأخيرا خضع لنصيحة الفلاح فصار يقلب البيضة حتى إذا جاء ميعاد الفقر خرجت الفراريس والفراريس، فأخذ يبحث عن ذلك السر. فآخر تعليل علمي لهذه الظاهرة أن الفرخ حينما يخلق في البيضة ترسب المواد الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه، إذا بقي بدون تحريك فإنه يؤدي إلى موته. فمن الذي ألهم الدجاجة؟ ولولا هذه الهداية التي أودعها الله في الدجاجة لما بقي نوع من الدجاج في العالم. وانظر إلى هذا البيض وقد جاء موعد فقده، فينقر الكتكوت فتقوم الأم بنقر البيض، ما أخطأت مرة وهي تنقر البيضة ففقأت عين كتكوتها أو نقرت أذنه، فمن الذي هداها؟ إنه الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحان ربي الأعلى. ومن هذه الأمثلة التي تدل على العناية والإبداع الكثير والكثير، ولك أن تقرأ كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، أو الله عز وجل يتجلى في عصر العلم، فتجد من ذلك أمثلة علمية رائعة لترى قدرة الله عز وجل وعظمته في عنايته بخلقه وإبداعه فيه. فالأمر كما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ذاك عن دليل العناية والإبداع أو الهداية والإلهام، وننتقل منه إلى الدليل الثالث لنشير بإشارات سريعة حول هذا الدليل الذي هو دليل الحركة والنظام أو دليل التسوية والتقدير. دليل الحركة والنظام، الكون كله في حركة، ليس الكون ثابتا إنما هو يتحرك، فالأرض تجري والكواكب فيها تجري والشمس والقمر، كل ما في الكون له حركة رتيبة ونظام عجيب. إذا نظرت في دنيا الناس إلى أمثلة، إذا سرت في شارع مثلا فوجدت حركة المرور منتظما، أدركت أن وراء هذا النظام رجل المرور الذي ينظم حركة المرور إما بنفسه أو عن طريق إشارات المرور، ولا تنضبط حركة المرور بين شارعين متقاطعين إلا ومن وراء ذلك من ينظمها ويضبطها. والكون كله له نظام عجيب وحركة رتيبة وغريبة. إذا كانت أو إذا كنت لا تتصور أن تنضبط حركة المرور في شارعين بدون أن ينظمها رجل المرور، فهل تتخيل أن الكون كله بنظامه العجيب يتم خط عشواء دون أن ينظمه الله جل وعلا؟ هذه واحدة. إنك تخرج من بيتك صباحا، ولتكن طالبا تسكن في حجرة صغيرة لا تزيد عن 3 أمتار في مترين، وقد استيقظت من نومك وتناولت طعام إفطارك، ولأنك أردت الذهاب إلى الكلية بسرعة حرصا على حضور المحاضرة في وقتها، فلم تنظم سريرك ولم تغسل إناءك الذي أفطرت فيه، وتركت الحجرة بحالة من حالة غير منضبطة، ليس فيها نظام للفراش ولا غسل أواني الإفطار أو نحو ذلك، وغلقت الحجرة ومضيت سريعا إلى كليتك، ثم عدت ففتحت باب الحجرة وجدت الحجرة منظمة سرير صغير، وجدت الملاءة مفروشة، البطانية مطبقة، والإناء اللي أفطرت فيه وجدته مغسولا وقد وضع في مكانه. هل تتخيل أن هذه الأشياء البسيطة التي فيها نظام الحجرة التي لا تزيد عن 3 أمتار في مترين يمكن أن تتم تلقاء نفسها، تكون هكذا عملية جزافية خبط عشواء، تتم خطبة الملاءة تفرش نفسها أو البطانية تطبق نفسها أو الطبق يقدم من تلقاء نفسها؟ أنا يعني لا يقول بها مجنون فضلا عن عاقل، إنما أنت تفكر في من دخل الحجرة وأنت في كليتك. هل أنك تركت الباب مفتوحا؟ هل تركت المفتاح في الباب؟ هل هناك نسخة أخرى؟ هذا الذي تفكر فيه، إنما ما يعترك أبدا أدنى تفكير في أن السرير فرش من تلقاء نفسك. لا يوجد ما من نظام إلا ووراءه من ينظمه، والكون كله في حركة نظام، من الذي نظمه؟ في يوم من الأيام وجدنا الشمس، قالت أنا اليوم مش هطلع، حركة نظام عجيبة في الشمس في القمر في كواكب السيارة، يعني كم من مجرات وأفلاك وسدم، منها ما يعرفه العلماء أو يشاهدونه عن طريق الميكروسكوبات وما يحسون به ودون أن يروه وما لا يحسون به ولا يروه، مجرات أفلاك عوالم غريبة في عالم السماء كلها تجري، سواء كانت منير أو محسمة كبيرة أو صغيرة الكل يجري. الكرة عندنا الكرة ومصر اليوم سعيد، هذه الكرة التي يتقاذفها اللاعبون ما إن تصعد حتى تهبط، أنها خفيفة، المجرات والأفلاك عبارة عن كرات كبيرة ما يسقط منها كوكب ولا سدم ولا فلك ولا مجرة، من الذي أمسكه؟ الكرة التي يتقاذفها اللاعبون وهم ذو سمع وبصر، سرعان ما يصطدم أحدهم بالآخر، لكن ما يصطدم نجم بنجم ولا كوكب بكوكب ولا فلك بفلك، من الذي نظم حركته؟ إذا كنا نحن أصحاب سمع وبصر نمشي في الطريق فنصطدم، يصطدم أحدنا بالآخر، لكن مع حركة السرعة والكون كله في حركة تجد النظام العجيب. ولذلك الله عز وجل يقول وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وهذه الكواكب التي يمسكها الله عز وجل فلا تسقط انما هي بقدره من امسكها على نحو ما قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان يمسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. فالكون كله في حركه ركيبه ونظام عجيب. وهذا يكشف عن حقيقه كبرى لا مجال لانكارها او تجاهلها او الاخفاء عنها والغض من شانها الا وهي النظام الدقيق العجيب الذي رغبت به اجزاء الكون اجزاء الكون كل من الذره الى المجره. هذا النظام المذهل المحير العقول الذي يحيل العقل البشري السليم ان يكون ناجما عن صدفه وتلقائيه او عن تفاعلات كيميائيه او يكون نتيجه للحركه المستمره للماده منذ ملايين السنين كما يزعم الخياليون والمغرورون والمخدوعون. انه لمن امحل المحال وافضل الباطل ان يصدر هذا النظام الكامل للخلق كله من غير ذي اراده وقصد وعلم وحكمه وتدبير. ان مهره الى السماء الى خلقها وتكوينها الى الاحكام والاتقان فيها الى ابعادها الى سعتها الى عدد نجومها ومواقعها الى الافلاك الدائره فيها الى ضوء شمسها ونور قمرها. هذه النظرة الفائقة الشاملة تري الإنسان العاقل من مظاهر القدرة والعلم والإرادة والقصد والتصميم ما يجزم معه ببطلان هراء الماديين وترهات الملحدين ويسلم بوجود إله عظيم متصف بصفات الربوبية ونعوت الألوهية. قال عز من قائل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لنا للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً إلا نظرة عابرة إلى النور والحلق وهذا الهواء المشترك إلى ائتلاف الهواء وإلى عناصر الماء إلى النوعية والزوجية في كل شيء فيها وعليها تكفي في إقناع للعقل بوجود إله ذي قصد وإرادة وحكمة وتدبير وقدرة لا تحد وعلم لا يحيط به أحد ألا وهو الله العزيز الحكيم الذي أوجبت العقول السليمة وجوده ودلت كل ذرة في الكون على علمه وقدرته وتدبيره وحكمته إنه الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كان هذا حديثنا عن دليلين من أدلة وجود الله عز وجل وبقيت أدلة أخرى نستكمل الحديث عنها في محاضرتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا صفاء العقيدة وإخلاص التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم فرج كروبنا اللهم استر عيوبنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم انتقم من الكافرين والمشركين. اللهم دمر على الطغاة الظالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود وأشياء اليهود وأرنا عجائب قدرتك في أمريكا وأرنا عجائب قدرتك في من طغوا وبغوا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.